الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا اختبار في مجدل العوافي من رسمي العروض والقوافي، والاختبار 16 بيتا، وتحت كل بيت أسئلة، منها سؤالان ثابتان في كل بيت، وهما بيان بحر البيت وتقطيعه، أن تذكر بحره وأن أسمعه منك مقطعا على التفاعيل. وهذا المجلس في إملاء الأسئلة، والحل أسمعه منكم الاثنين القادمة إن شاء الله. السؤال الأول، قول علقمة الفحل: طحابك قلب في الحسان طروب، بعيد الشباب عصرحان مشيب. في السؤالان السابقان بين بحره وقطعه على التفاعيل، والثالث: ما اسم الزحاف الذي دخل التفعية الأولى؟ ما اسم الزحاف الذي دخل التفعية الأولى منه؟ والرابع، السؤال الرابع: البيت مصرع، بين التصريع الذي في البيت، وهل هو بزيادة أو بنقص؟ البيت الثاني، قول عبيد بن الأبرص في معلقته: من يسأل الناس يحرموه، وسائل الله لا يخيب. فيه السؤالان السابقان، والثالث: كنا أخذنا أسماء الأبيات: التام والوافي والمجزوء والمشطور والمنهوك. البحر الذي عليه هذا البيت يدخله اثنان من هذه الخمسة، التمام والوفاء والجزء والشطر والنهك، يدخل البحر الذي عليه هذا البيت اثنان منها، ما هما؟ البيت الثالث: اعلموا أني لكم حافظ شاهدا ما كنت أو غائبا. فيه السؤال السابقان: البحر والتقطيع. والثالث: ما اسم العلة التي دخلت عروضه وضربه؟ البيت الرابع، قول الفندي الزماني: صفحنا عن بني ذهل وقلنا القوم إخوان. فيه السؤالان السابقان. والسؤال الثالث: البحر الذي عليه هذا البيت ما وزنه بحسب الدائرة؟ والسؤال الرابع: إلى أي دائرة يرجع؟ البيت الخامس، قول امرئ القيس: والله لا يذهب شيخي باطلا حتى أبير مالكا وكاهلا، القاتلين الملك الحلاحلا، خير معد حسبا ونائلا. فيه السؤالان السابقان. والثالث: يجوز في حشو هذا البحر ثلاث زحافات، بينها وبين معانيها، وما كان منها مفردا وما كان مزدوجا. السادس، البيت السادس، قول الشاعر: أبلغ النعمان عني مألوكا أنني قد طال حبسي وانتظار. أبلغ النعمان عني مألوكا أنني قد طال حبسي وانتظار. في سؤال سابقان. والسؤال الثالث: ما اسم العلة التي دخلت عروضة والتي دخلت ضربة؟ البيت السابع، قول المعري: تعب كلها الحياة فما أعجب إلا من راغب في ازدياد. تعب كلها الحياة فما أعجب إلا من راغب في ازدياد. في السؤالان السابقان. والسؤال الثالث: ما الحرف الذي ينتهي عنده الشطر الأول؟ واذكر ثلاثة أسماء للبيت الذي جمعت كلمة شطريه. البيت الثامن: لقد رأيت الرجال فما أرى مثل زيدي. لقد رأيت الرجال فما أرى مثل زيدي. فيه سؤالان سابقان: بين بحره وقطعه على التفاعيل. السؤال التاسع: طوبى لعبد تقي لم يألو في الخير جهدا. فيه السؤالان سابقان. البيت العاشر: أقبلت فلاح لها عارضان كالبرد. أقبلت فلاح لها عارضان كالبرد في سؤالين سابقان. البيت الحادي عشر قول النابغة الذبياني: وهم وردوا الجفار على تميم، وهم أصحاب يوم عكاظ، إني شهدت لهم مواطن صالحات، أتينهم بود الصدر مني. وهم وردوا الجفار على تميم، وهم أصحاب يوم عكاظ، إني شهدت لهم مواطن صالحات، أتينهم بود الصدر مني. في سؤالان سابقان. والسؤال الثالث هذا الذي قاله النابغة فيه عيب من عيوب القافية، ما هو؟ البيت الثاني عشر: يوشك من فر من منيته، في بعض غراته يوافقها. فيه السؤالان السابقان. والسؤال الثالث: بين القافية على مذهب الخليل، بين قافية هذا البيت على مذهب الخليل. والسؤال الرابع: كنا درسنا أسماء حروف القافية وهي ستة، وأسماء حركاتها وهي ستة كذلك، وغاية ما يجتمع من أسماء حروف القافية وأسماء حركاتها في قافية واحدة تسعة أسماء، وقد اجتمعت في قافية هذا البيت، والمطلوب بيانها. يعني تقول: الروي هو حرف كذا، والخروج هو حرف كذا، وهكذا في الحركات تقول: الرس هو حركة كذا، والإشباع هو حركة كذا. البيت الثالث عشر قول صالح بن أبي القدوس: والشيخ لا يترك أخلاقه حتى يوارى في ثرى رمسه. فيه السؤالان السابقان: بحره وتقطيعه. والسؤال الثالث: بين قافية البيت على مذهب الخليل. والسؤال الرابع: القافية مطلقة أو مقيدة؟ والخامس: مردفة أو مؤسسة أو مجردة؟ والسادس: هل القافية من المترادف أو المتواتر أو المتدارك أو المتراكب أو المتكاوس؟ أسئلة هذا البيت تتعلق بالدرس الذي أخذناه أمس. البيت الثالث عشر قول امرئ القيس: لا وأبيك ابنة العامري لا يدعي القوم أني أفر، لا وأبيك ابنة العامري لا يدعي القوم أني أفر، تميم بن مر وأشياعها وكندة حولي جميعا صبر، تميم بن مر وأشياعها وكندة حولي جميعا صبر، إذا ركبوا الخيل واستلأموا تحرقت الأرض واليوم قر، إذا ركبوا الخيل واستلأموا تحرقت الأرض واليوم قر. فيه السؤالان السابقان. والسؤال الثالث: في البيت عيب من عيوب القافية، ما هو؟ والسؤال الرابع: البيت الأول دخله الخرم، بين ذلك. البيت الخامس عشر قول أبي الحسن الحصري القيرواني: يا ليل الصب متى غدوه، أقيام الساعة موعده، يا ليل الصب متى غدوه، أقيام الساعة موعده. فيه السؤالان السابقان: بين بحره وقطعه على التفاعيل. والسؤال الثالث: أذكر شاهدا من الشعر على التذييل في البحر الذي عليه هذا البيت، مع بيان البحور التي يدخلها التذييل، مع بيان البحور التي يدخلها التذييل. السادس عشر قول النابغة الذبياني: زعم البوارح أن رحلتنا غدا، وبذاك خبرنا الغراب الأسود، لا مرحام بغد ولا أهلا به، إن كان تفريق الأحبة في غدي، لا مرحبا بغد ولا أهلا به، إن كان تفريق الأحبة في غدي. فيه السؤالان السابقان. والسؤال الثالث: هذا الذي قاله فيه عيب من عيوب القافية، ما هو؟ هذا آخر الأسئلة، و حل الاختبار إن شاء الله سيكون بعد أسبوع يوم الاثنين القادم، وكل من حضر المجالس أو سمعها كاملة من المجلس الأول إلى الأخير وحل الاختبار قبل موعد الدرس يمكن أن يدخل في الاختبار. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله خير. بارك الله.